على علو الله تبارك وتعالى في كتاب سماه العلو للعلي الغفار. ومع ذلك فالله تبارك وتعالى متصف أيضا بصفة أخرى وهي ماذا؟ المعية. فالله جل وعلا في علوه وعليائه هذا من جهة، ومن جهة أخرى هو مع خلقه سبحانه وتعالى كما ذكرنا هذا أيضا في الدرس الماضي. فالله تبارك وتعالى موصوف بهذه المعية، وهي كما قلنا نوعان: معية عامة تقتضي العلم والإحاطة وغير ذلك من معاني الربوبية، والنوع الثاني هو أو هي المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والنصر والتأييد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كما جمع بين ذلك، يعني هناك يعني بعض النصوص قد جمعت بين هذين الوصفين لله تبارك وتعالى، يعني في موضع واحد نجد بعض الآيات تصف الله تبارك وتعالى بالعلو من جهة، وتصف أيضا بالمعية من جهة أخرى. وهذا يعني أعظم دليل وبرهان على أنه لا تناقض في ذلك، لأن بعض الناس قد يبدو له بأن إثبات هاتين الصفتين لله جل وعلا فيه تناقض. نقول لا تناقض في ذلك، فالله جل وعلا في العلو، في العلو وهو مع ذلك مع خلقه، يعني بعلمه وإحاطته جل وعلا. ولهذا يقول شيخ الإسلام: كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذن وصف الله جل وعلا نفسه في أول هذه الآية بأنه مستوى على العرش، وهذا يقتضي ماذا؟ علوه جل وعلا، لأن معنى الاستواء العلو. ثم ذكر علمه، قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ثم قال: وهو معكم، وهو معكم. إذن فبعد أن أثبت الله جل وعلا العلو لنفسه وذاته، يعني وصف نفسه أيضا بأنه مع خلقه، بأنه مع خلقه. ونلاحظ أيضا في هذه الآية بأن الله جل وعلا يعني قبل أن يذكر هذه المعية يعني ذكر قبلها العلم، ذكر قبلها العلم، قال يعلم، وسيذكر بعدها أيضا العلم ويعني إحاطته وبصره بالعباد. وهذا يدل على أن هذه المعاني هي معاني المعية، هي معاني المعية. فليس معنى معية الله كما سيذكر المؤلف أن الله تبارك وتعالى مختلط بخلقه بذاته، لا، فمعنى معيته أن الله تبارك وتعالى مع عباده، يعني يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويراهم جل وعلا، فهذا هو معنى المعية. ولهذا قال هنا: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ولهذا قال شيخ الإسلام بعد ذلك: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة، يعني ليس أو ليس هذا المعنى الذي هو يعني أن يفهم من المعية الاختلاط مما تجيبه اللغة، مما تجيبه اللغة يعني ليس بلازم. ولهذا العرب تقول في سفرها، تقول: سرنا والقمر معنا، تقول: سرنا والقمر معنا. فهل معنى كلامهم أن القمر نزل من السماء وصار يمشي إلى جنب يعني الناقة والجمل؟ أبدا لا، ليس هذا هو يعني معنى كلامه. إذن فالمعية لا توجب يعني الاختلاط، يعني حتى في لغة العرب، فضلا عن يعني الشرع وما يتعلق بصفات الله جل وعلا. قال: وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، يعني في معنى المعية. ولهذا السلف لما فسروا هذه الآيات وهو معكم أينما كنتم، يعني فسروا ذلك بأن الله تبارك وتعالى مع عباده، أي أنه يعني يسمعهم ويراهم ويعلم يعني مكانهم وأحوالهم. ولهذا قال وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. فحتى الخلق يعني في فطرتهم أن الله تبارك وتعالى ليس مختلطا بالخلق، بل يعني في فطرة الناس وفي فطرة العباد أن الله تبارك وتعالى في علوه وعليائه. ولذلك يعني سبحان الله حتى يعني العجوز التي لم تدرس يعني عقيدة ولا شيء، إذا دعت الله جل وعلا بفطرتها فإنها يعني تطلب كما يقال يعني من في السماء بفطرتها، يعني غير جي تدعي تجد يعني شيئا من نفسها يعني يتجه إلى جهة يعني السماء وجهة العلو. وهذا يدل على أن العباد قد فطروا على أن الله جل وعلا في علوه وليس مختلطا بخلقه. ثم قال بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، يعني هذا حق وليس يعني مجازا. إذا قلنا الله تعالى في العلو فهذا حق، وإذا قلنا بأن الله تبارك وتعالى معنا فهذا حق، ولكن كون ذلك حقا لا يعني الاختلاط كما سبق. قال لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أي تحمله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. إذن فخلاص يعني هذا الفصل أن المسلم يعني يجب عليه في اعتقاده أن يجمع لله تبارك وتعالى بين هذين المعنيين، فيعتقد بأن الله جل وعلا بذاته في علوه، ويعتقد في الوقت نفسه بأن الله جل وعلا مع خلقه، أي أنه يعني محيط بهم ويراهم ويسمع كلامهم، إلى غير ذلك من المعاني. نعم. فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. نعم. إذن هذا الفصل يعني عقده أيضا شيخ الإسلام رحمه الله لإثبات صفة القرب لله جل وعلا، وأن الله تبارك وتعالى قريب من عباده المؤمنين، وقريب ممن دعاه كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذن فالله جل وعلا قريب من العبد الذي يدعوه والذي يسأله، وهذا أيضا مما لا يتنافى مع علو الله تبارك وتعالى. ولهذا قال وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته أي في جميع صفاته، وهو علي في دنوه، والدنو هو القرب، يعني الله جل وعلا مع قربه علي، فهو علي في دنوه قريب في علوه. نعم. فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. نعم. وهذا الفصل يعني عقده شيخ الإسلام رحمه الله للتأكيد على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأن القرآن كلام الله، وأن القرآن كلام الله. وقول شيخ الإسلام رحمه الله عن القرآن بأنه منه بدأ وإليه يعود، معنى ذلك يعني في قوله منه بدأ أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي تكلم به، فالقرآن كلام الله، والله تبارك وتعالى هو من تكلم به، فالقرآن بدأ من الله بمعنى أنه هو من تكلم به وإليه يعود. هذا الكلام فيه إشارة إلى ما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة من أنه في آخر الزمان سيسرى بكتاب الله جل وعلا ويرفع، ولن تبقى منه آية، ولن تبقى منه آية. فهذا هو يعني معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن القرآن يعني سيعود إلى الله جل وعلا، بمعنى أن الله جل وعلا في آخر يعني الزمان سيرفع هذا القرآن ولا يبقى على وجه الأرض منه آية، كما ثبت ذلك في الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول شيخ الإسلام أيضا في هذا الكلام ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، لأن بعض يعني أهل البدع وبعض الطوائف يعني ينكرون أن يكون هذا القرآن الذي نقرأه والذي نتلوه والذي نسمعه والذي نكتبه، ينكرون أن يكون هذا القرآن الله هو من تكلم به، بل يقولون هو حكاية عن كلام الله، يعني ليس هو كلام الله حقيقة بل هو حكاية عن كلام الله. والحكاية يعني لتفهموا معنى الحكاية ممكن أن نمثل بمثال، قد يكون الإنسان مثلا أحيانا في منطقة جبلية، يكون في منطقة جبلية فينادي مثلا ينادي يا محمد، فتسمع صدى ذلك يعني في الجبال، صح ولا لا؟ فذلك الصدى هل هو كلامك أنت؟ أنا أقول الصدى هل هو كلامك أنت؟ لا لا, لا. لا. هو حكاية عن كلامك، هو حكاية عن كلامك. إذن بعض الطوائف يقولون هذا القرآن ليس كلام الله حقيقة، وإنما هو مجرد حكاية عن كلام الله، هو مجرد حكاية عن كلام الله. شيخ الإسلام طبعا ينفي هذا، فهذا الكلام غير صحيح، بل القرآن كلام الله، الله تبارك وتعالى هو من تكلم به، وسمعه جبريل من الله ثم بلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى كما في سورة التوبة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لم يقل حتى يسمع ما هو حكاية عن كلام الله، لا. فنفس هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا. وأما قوله أو عبارة عن كلام الله، أو عبارة عن كلام الله يعني معنى يعني هذا التأويل، يعني بعض المؤولة يؤولون هذا التأويل، يقولون ليس هو كلام الله بل هو عبارة، بل هو عبارة، بمعنى أن جبريل اطلع على المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى، وجبريل هو من عبر، جبريل هو من عبر. إذن فيصبح هذا الكلام والعياذ بالله على هذا التأويل هو كلام جبريل، هو كلام جبريل وليس كلام الله جل وعلا. فهذا أيضا كلام باطل، هذا أيضا كلام باطل. فهذا القرآن ليس هو عبارة عن كلام الله جل وعلا، بل هو كلام الله نفسه، بل هو كلام الله نفسه. ولهذا يقول شيخ الإسلام: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. يقول شيخ الإسلام: بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. لماذا؟ قال: فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله ابتداء. أنا الآن لو قلت لكم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا كلام من يا جماعة؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس كلام، ليس كلامي هذا، هذا الكلام هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء. هذا الكلام من الذي قاله ابتداء؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنني أنا قلته مبلغ، لست أنا من أنشأ هذا الكلام، بل الذي أنشأه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قاله ابتداء، وإنما قلته أنا مبلغ. والكلام إنما يضاف إلى من قاله ابتداء، لا يضاف إلى من قاله مبلغا. ولهذا يقول: إنما يضاف حقيقة إلى من قاله ابتداء، لا إلى من قاله مبلغا مؤدبا. ولهذا قال بعد ذلك: وهو كلام الله حروفه ومعانيه. وهذه العبارة يعني ذكرها للرد على الأشاعر الذين يثبتون الكلام النفسي لله، يثبتون الكلام النفسي لله. ولهذا عند الأشاعرة يعني هذا القرآن في الحقيقة ليس هو كلام الله، هذا القرآن في الحقيقة ليس هو كلام الله عياذ بالله، يعني هذا هو يعني قول الأشاعر يعني في القرآن الكريم، لأن الكلام الذي يثبتونه لله هو يعني كلام نفسي، ليس له يعني حقيقة في الخارج، يعني ليس له حروف وليس له أصوات. ومر معنا في درس أمس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى سينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. إذن فهذا القرآن يعني معانيه وحروفه هو كلام الله، هو كلام الله. ولهذا قال: وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. إذن فالحاصل يعني حاصل هذا الفصل أن المسلم يجب عليه أن يؤمن وأن يعتقد بأن هذا القرآن الذي نسمعه والذي نتلوه والذي نقرأه هو كلام الله جل وعلا، هو من تكلم به حقيقة جل وعلا. نعم أيمن. فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوة ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. نعم، هذا الفصل يعني عقده المؤلف رحمه الله تعالى وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، للتأكيد أيضا على أن الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة. وقد مرت معنا عدة آيات من القرآن الكريم تثبت ذلك، كقوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالزيادة هي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. إذن فالمؤمنون سيرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ولذلك يعني جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. وهذا الحديث كما قال العلماء فيه تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس فيه تشبيه المرء بالمرء، يعني ليس فيه تشبيه الله بالقمر، لا، معاذ الله، القمر لا يشبه الله ولا الله يشبه القمر، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ولكن شبه النبي عليه الصلاة والسلام رؤية المؤمنين لربه برؤيته للقمر، ورؤية المؤمن مخلوقة، رؤيتك أنت لله مخلوقة، إذن فشبه رؤيتك لله برؤيتك للقمر، يعني في وضوحها، يعني سترون الله جل وعلا يعني بكل وضوح كما ترون القمر ليلة البدر. هذا هو المعنى، أن الإنسان سيراه بكل وضوح ولن يتأذى برؤيته، كما أنه لا يتأذى برؤيته للقمر ليلة البدر. إذن فهذا هو يعني معنى هذا الحديث، هذا هو معنى هذا الحديث. وذكر أيضا شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الفصل بأن المؤمنين سيرون الله تعالى أيضا يعني قبل دخول الجنة في عرصات يوم القيامة، وهذا المعنى جاء في تفسير قوله جل وعلا في سورة القلم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. جاء يعني في تفسير هذه الآية، جاء في تفسير هذه الآية يعني ما يدل على أن المؤمنين في عرصات يوم القيامة سيرون الله تبارك وتعالى. إذن فرؤية المؤمنين يعني لربهم جل وعلا يعني ثبتت مرتين، يعني مرة في عرصات يوم القيامة يعني قبل دخول الجنة والنار، وثبتت أيضا يعني للمؤمنين إذا دخلوا ماذا؟ الجنة. نعم أيمن. فصل: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. نعم، إذن ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل بأنه من الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر كما نعلم هو ركن من أركان الإيمان ستة، كما جاء في حديث جبريل لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. ومما يعني يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يعني له تعلق بذلك، الإيمان بما له تعلق بذلك، كالإيمان بالحياة البرزخية التي تكون في القبر، وأن الإنسان يعني في قبره يعني يفتن ويمتحن، فيأتيه ملكان يقال لهما منكر والنكير، فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه هي الأصول الثلاثة، هذه هي الأصول الثلاثة التي ألف فيها الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. فهذه الأصول الثلاثة وهي الإيمان بالله، والإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، والإيمان بأن الإسلام هو الدين الحق. هذه الأصول الثلاثة هي التي سيسأل عنها العبد يوم القيامة ويمتحن في ذلك. وأما المؤمن المسلم الذي عاش مؤمنا بهذه الأصول في حياته الدنيا، فالله جل وعلا سيوفقه للجواب في ذلك الامتحان. فإذا سئل عن ربه يقول ربي الله، وإذا سئل عن دينه يقول ديني الإسلام، وإذا سئل عن نبيه يقول نبي محمد عليه الصلاة والسلام. وأما المنافق والمرتاب الشاك فإنه لا يوفق للإجابة على هذه الأسئلة، لأنه لم يعيش حياته الدنيا بهذه الأصول الثلاثة، لم يعيش بها، عاش وهو كافر بها والعياذ بالله، أو عاش وهو شاك ومرتاب في هذه الأصول، فإذا سئل عنها فلا يحسن الجواب ويقول ها ها لا أدري. ثم أيضا مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. فالقبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار. فكل هذا مما يجب الإيمان به وهو داخل في اليوم الآخر. هذا معنى يعني ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الفصل. وما جاء في الحديث أنه يضرب بمرزبة من حديد، فالمرزبة هي المطرقة، هي المطرقة. نعم. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. نعم. يقول الشيخ رحمه الله في هذه الفقرة بأن مما يجب الإيمان به أيضا القيامة الكبرى، لأن القيامة قيامتان، قيامة صغرى وقيامة كبرى. القيامة الصغرى تكون بالموت، فكل من مات فقد قامت قيامته، كل من مات فقد قامت قيامته، لأن الإنسان كما قلنا في القبر يعني يمتحن ويبتلى، ثم يعني بعد الامتحان والابتلاء إما أن ينعم وإما أن يعذب، إذن فهي قيامة صغرى. ثم هناك قيامة كبرى، ثم هناك قيامة كبرى، وذلك في اليوم الآخر، في اليوم الآخر. فإذا نفخ في الصور وصعق من في السماوات ومن في الأرض، ينفخ يعني في الصور نفخة أخرى، فيقوم الجميع لرب العالمين للحساب، يقوم الجميع لرب العالمين وللحساب. وذكر المؤلف رحمه الله في هذه الفقرة بأن الناس يعني إذا بعثهم الله جل وعلا يوم القيامة فإنهم سيقومون من قبورهم حفاة، والحافي هو الذي يعني لا حذاء له ولا نعل له، وعراة، والعاري هو الذي لا لباس له، يقومون حفاة عراة غرلا، غرلا أي غير مختونين، غير مختونين. وذكر أيضا يعني شيخ الإسلام بأن الناس إذا قاموا من قبورهم للحساب وجمعهم الله جل وعلا في صعيد واحد، فإنها تدنو الشمس من رؤوسه، تدنو الشمس من رؤوسه حتى تكون بقدر ميل كما جاء في الأحاديث. واختلف العلماء هل المراد بالميل هنا هو الميل المعروف، المسافة المعروفة اللي هي كيلو ونص تقريبا، أم أن المراد بذلك يعني الميل الذي يكتحل به، الميل الذي يكتحل به، يعني كاين عصا صغير هكذا، حطب صغير يكتحل بها، يقال لها أيضا الميل. فمن العلماء من قال تدنو من الرؤوس بقدر ميل، أي بقدر يعني هذه هذه الخشبة الصغيرة التي يكتحل بها. ومنهم من قال بل المراد بذلك المسافة المعروفة. وعلى كل حال فهي يعني مسافة قريبة جدا، يعني سواء فسرت بالأول أو الثاني فهي يعني مسافة قريبة جدا. والآن يعني الشمس يعني تبعد علينا بمسافات بعيدة جدا، ومع ذلك يعني يجد الناس يعني حرها وشدتها، فما بالك إذا دنت من رؤوس العباد. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الشمس إذا دنت من رؤوس العباد يوم القيامة فإن الناس سيعرقون، يعني يخرج منهم يعني عرق عظيم يعرقون، وسيبلغ العرق من كل إنسان بحسب عمله. يعني سبحان الله، مع أن العرق ماء، العرق ماء، فمثلا تصورنا أن هذه القاعة يعني اجتمعنا فيها وتصببنا عرقا، فالمفروض يعني العرق يكون في مستوى واحد، صح ولا لا؟ ولكن الله جل وعلا على كل شيء قدير، فإذا عرق الناس يوم القيامة فكل سيعرق بحسب ماذا؟ عمله، بحسب عمله وتقواه لله جل وعلا. فمنهم من يصل العرق يعني إلى عظمة الرجل هذه إلى الكعب، ومنهم من يصل العرق إلى ركبته، ومنهم من يصل العرق إلى سرته، ومنهم من يصل العرق إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، يعني يغرق في عرقه والعياذ بالله. هذه يعني مواقف يعني عظيمة، يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ستكون يوم القيامة، والواجب على المؤمن أن يؤمن بكل ذلك. نعم. قال: وتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الفقرة يعني بعض الأمور التي ستكون يعني يوم القيامة، منها يعني نصب الموازين. والصحيح أن الذي ينصب يوم القيامة هو ميزان واحد، يعني اختلف العلماء هل هي موازين مختلفة متعددة أم أنه ميزان واحد، والأظهر والله تعالى أعلم أنه ميزان واحد، ميزان واحد يوزن به جميع العباد. وهذا فيه يعني مبالغة في إظهار عدل الله تبارك وتعالى، لأنه لك أن تكون موازين متعددة، بلك يقول إنسان بلك الميزان هذا يسرق شوية ولا ينقص شوية، لا، هو ميزان واحد، ميزان واحد يوزن به جميع الخلق. وهذا الميزان هو ميزان حقيقي كما يقول أهل السنة، خلافا للمعتزلة. المعتزلة ينكرون الميزان، يقولون هو كناية عن العدل والقسط وعدم الظلم، ولكن صحيح أنه ميزان واحد، أو أنه ميزان حقيقي، ميزان حقيقي له كفتان، كما جاء في حديث البطاقة، يعني توضع يعني دواوين أعماله في كفة وتوضع البطاقة في الكفة الأخرى، فهو ميزان حقيقي، ميزان حقيقي توزن به أعمال العباد. واختلف العلماء أيضا في تحديد ما يوزن يوم القيامة، والصحيح أن الذي يوزن يوم القيامة عدة أشياء، يعني توزن أعمال العباد، الأعمال نفسها توزن، يعني الأعمال التي يعملها الإنسان نفسها توزن، كما توزن أيضا الصحف التي تكتب فيها الأعمال، الصحف أيضا توزن، وقد يوزن العامل نفسه، الشخص نفسه يوزن، كما ثبت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما ضحك بعض الصحابة من دقة ساقيه، فقال عليه الصلاة والسلام: لهي أثقل يوم القيامة من جبل أحد. ولما ذكر الله تعالى الكفار في آخر سورة الكهف قال: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن فتوزن الأعمال، توزن الصحائف، يوزن العاملون، كل هذه الأشياء يعني توزن يوم القيامة. ولهذا قال: فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. يعني من ثقلت موازينه حسناته، من ثقلت موازين حسناته فهو المفلح، ومن خفت موازين حسناته وثقلت موازين سيئاته فأولئك هم الخاسرون، الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله بأنه يعني تنشر الدواوين، المراد بالدواوين هنا يعني الصحف التي تكتب فيها أعمال العباد، تنشر يوم القيامة، ويعطى كل إنسان الصحيفة التي فيها أعماله. فالمؤمنون أصحاب اليمين يعطون هذه الصحف في أيمانهم، يعطون هذه الصحف في أيمانهم، وأما أصحاب الشمال فيعطون هذه الصحف عن شمائلهم أو وراء ظهورهم. واختلف العلماء أيضا يعني هل هي يعني حالة واحدة وصورة واحدة، فيعطى أصحاب الشمال كتبهم بالشمال وتكون هذه الشمال وراء الظهر، أم أنها يعني صورتان اثنتان، منهم من يعطى كتابه بشماله فيكون عن شماله، ومنهم من يعطاه يعني وراء ظهره. اختلف العلماء في ذلك، ولعل الأظهر والله تعالى أعلم أنهما يعني وصفان لحالة واحد، فكل من يعطى كتابه بالشمال يكون كتابه وراء ظهره، هذا هو الأظهر والله تعالى أعلم. نعم. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. نعم. قوله رحمه الله في هذه الفقرة: ويحاسب الله الخلائق. الله جل وعلا يوم القيامة سيحاسب جميع الخلق، وستكون يعني فترة هذه الحساب يعني قصيرة جدا. يعني سبحان الله، تصور يعني من آدم إلى آخر الخلق كم عدد الخلق يا جماعة؟ لا يعدون ولا يحصون، لا يعدون ولا يحصون، ومع ذلك سيحاسبهم الله جل وعلا، يعني كما جاء في القرآن: وهو سريع ماذا؟ وهو سريع الحساب، وهو سريع الحساب. إذن يحاسب الله تبارك وتعالى الخلائق، ويخلو الله جل وعلا بعبده المؤمن كما ذكر شيخ الإسلام، وجاء هذا أيضا في السنة، وطبعا شيخ الإسلام أخذه من الأحاديث. فيخلو الله جل وعلا بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه حتى يقر بها ويعترف بها، حتى يقر بها ويعترف بها. وجاء طبعا في بعض الأحاديث أن الله جل وعلا يعني يغفر لعباده المؤمنين، بل جاء في القرآن والسنة أنه يبدل ماذا؟ سيئاتهم حسنات، يبدل سيئاتهم حسنات. كل هذا يعني مما جاء في القرآن والسنة ومما يعني يجب أن يؤمن به المسلم. وذكر شيخ الإسلام هنا أيضا بأن الكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأن الكفار ليس لهم حسنات، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكفار أولا هم كفار، هم كفار، والعمل الصالح لا يقبل مع الكفر، العمل الصالح لا يقبل مع الكفر، هذا أولا. إذن فالكفار ليس لهم حسنات يوم القيامة. ثم الأشياء الحسنة، الأشياء الحسنة التي يعملها الكفار في هذه الدنيا من مساعدة مثلا فقير، أحيانا الكافر يساعد الفقير وهذه حسنة، فهذه الحسنات يجازيهم الله تبارك وتعالى عليهم في هذه الحياة الدنيا، عجلت لهم حسناتهم في هذه الحياة الدنيا، فيعطيهم الله جل وعلا من الرزق ومن الصحة ومن العافية ما يجازيهم بذلك على حسناتهم، ولذلك يقدمون يوم القيامة وليس لهم حسنة. ولهذا يقول شيخ الإسلام: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها، أي ويعذبون عليها والعياذ بالله. نعم. وفي عرصات القيامة الحوض المولود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، ومن يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نعم. أيضا هذا مما يعني يجب الإيمان به، وهو حوض النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني له حوض في عرصات يوم القيامة، وهذا الحوض يعني كما جاء في السنة وثبت في الصحيح، ماؤه يعني أصله من الكوثر، وهو النهر الذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فالكوثر هو نهر في الجنة أعطاه الله تبارك وتعالى لنبيه، فهذا الكوثر ماؤه يعني يصب في حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحوض يكون يعني قبل الجنة، يعني قبل دخول الجنة، يكون في عرصات يوم القيامة. وهذا الحوض يعني جاء في إثباته يعني أحاديث كثيرة تواترت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أحاديث الحوض متواتر، ولذلك يعني جمع الإمام السيوطي رحمه الله في ألفيته يعني بعض الأشياء التي تواترت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فالحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في وصف يعني هذا الحوض كما في صحيح مسلم وغيره أنه يعني أشد بياضا من اللبن، وأنه أحلى من العسل، وأن عدد يعني كيزانه يعني وهي ما يشرب به الناس كعدد نجوم السماء. وجاء في وصفه أيضا أنه مربع الشكل، يعني طوله شهر وعرضه شهر، فهو مربع الشكل. وجاء أيضا في وصفه أن من شرب منه فإنه لا يظمأ بعد ذلك أبدا، فنسأل الله جل وعلا أن يسقينا من حوض نبيه في ذلك اليوم. نعم. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم، ذكر أيضا شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك الصراط، والصراط هو عبارة عن جسر منصوب على متن جهنم، وعبارة عن جسر منصوب على متن جهنم. وقد جاء أيضا في الأحاديث الصحيحة يعني وصف هذا الصراط، وأنه أدق من الشعر، يعني أدق من الشعر، تصور يعني شعرة هو أدق منها، وأنه أحد من السيف، وأنه أحد من السيف. وهذا الصراط كما قلت هو صراط منصوب على جهنم، إذن فمن يجاوزه ولا يسقط ينجو من عذاب جهنم، ومن لا يجاوزه فإنه يسقط في جهنم والعياذ بالله. وهذا الصراط يعني بعض العلماء بل كثير من أهل العلم به يعني فسروا آية سورة مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية أو جثية على قراءتين. فهذا الصراط يؤمر العباد باجتيازه يوم القيامة. فمنهم كما قال شيخ الإسلام وكما جاء في السنة، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، يعني الفرس الجواد المسرع، ومنهم من يمر كركاب الإبل، يعني لا يجري يعني كالجواد السريع، وإنما كما تجري ماذا الإبل. ومنهم من يعدو يعني من يركض ركضا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، وكل هذا بحسب أعماله، يعني يكون هذا بحسب أعمال العباد. وقال بعض العلماء كابن القيم رحمه الله بأن ثبات الناس يوم القيامة على هذا الصراط يكون بحسب ثباتهم على الصراط المستقيم في الحياة الدنيا، الصراط المستقيم في الحياة الدنيا اللي تكلمنا عليه في درس أمس، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فبحسب اتباع الناس للصراط المستقيم في الحياة الدنيا وثباتهم عليه وعدم انحرافهم عنه، فكل من ثبت على هذا الصراط في الحياة الدنيا يوفقه الله جل وعلا للثبات على الصراط يعني يوم القيامة وعدم السقوط. وهذا الصراط يعني فيه كلاليب كما جاء في السنة، كلاليب يعني مثل الكلاليب التي عند الجزار التي يعلق عليها اللحم، يعني على هذا الصراط كلاليب تخطف الناس كما قال الشيخ، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. ومن مر على هذا الصراط فإنه يدخل الجنة، من يوفق لعبور هذا الصراط فإنه يدخل ماذا الجنة. ولكن قبل الجنة يعني قبل الجنة الوصول إليها، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهلها، هناك يعني قنطرة، هناك قنطرة يهذب فيها الناس، هناك قنطرة وهي غير الجسر غير الصراط، يعني قنطرة أخرى تكون قبل الجنة يهذب فيها الناس، ويقتص يعني فيها للمظلوم من الظالم، يعني إذا كان هناك يعني ظالم ومظلوم سيدخلون ماذا الجنة. ففي هذا في هذه القنطرة يعني يقتص يعني للمظلوم من الظالم، وذلك حتى يهذب الناس وينقى الناس، لأن الجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيب، يعني مستحيل يعني تدخل الجنة وفيك شيء من الدنس، شيء من الوسخ، شيء من الخبث، لا، لابد أن تنقى وأن تطهر، لأن الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. ولهذا قال: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات. فأما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. نعم. إذن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الفقرة بأن النبي عليه الصلاة والسلام محمدا وهو أفضل الخلق والرسل عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، هو أول من سيطرق باب الجنة ويستفتح باب الجنة. والاستفتاح هو طلب الفتح، يعني الاستفتاح هو أن يطلب من الملك أن يفتحه، كما ثبت ذلك في السنة. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم وأمته أول من يدخل الجنة، يعني قبل باقي الأمم، قبل باقي الأمم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه، قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. نحن الآخرون يعني زمنا، نحن الآخرون زمنا، فهذه الأمة هي آخر الأمم زمنا، فالأمم كلها سبقت هذه الأمة، ولكن نحن الأولون يوم القيامة، نحن الأولون. والنبي صلى الله عليه وسلم وأمته أول من يدخل الجنة يوم القيامة. ولهذا قال: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات بل أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثبتت له العديد من أنواع الشفاعات يوم القيامة، وأشهرها هذه 3 التي ذكرها المؤلف، هذه 3 التي ذكرها المؤلف. الشفاعة الأولى أن يشفع النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف حتى يعجل الله تبارك وتعالى حسابهم، لأن الناس قبل الحساب سيقفون يعني في موقف عصيب، كما قلنا تدن فيه الرؤوس ويعرق فيه الناس، هذا قبل الحساب، فيكون الناس في كرب عظيم، فيعني يذهبون إلى الأنبياء ليشفعوا لهم، يذهبون إلى الأنبياء ليشفعوا لهم، فكل نبي يذهب إليه الناس إلا ويقول: ماذا يا جماعة؟ نفسي نفسي. تصوروا إلى يعني هول يعني ذلك اليوم، كل نبي يذهب إليه الناس ليشفعوا له إلا ويقول: نفسي نفسي، إلا نبينا عليه الصلاة والسلام، فإذا ذهب إليه الناس فإنه يشفع، يشفع ويذهب الله، يذهب نبينا عليه الصلاة والسلام إلى ربه جل وعلا، فيخر لله تبارك وتعالى ساجدا، ويفتح الله تبارك وتعالى له من المحامد ومن الثناء على الله جل وعلا ما لم يفتحه عليه من قبل، ثم يقال له يعني: قم يا محمد واشفع تشفع. فيشفع نبينا عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف كله، يعني مؤمنهم وكافرهم، يشفع لأهل الموقف كلهم حتى يعجل له ماذا؟ الحساب. وهذا المقام هو المقام المحمود، هذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي يعني ندعو به لنبينا عليه الصلاة والسلام بعد الأذان، فنقول وبعثه مقاما محمودا، وبعثه مقاما محمودا. وهذا المقام، هذه الشفاعة سميت بالمقام المحمود لأنه يحمده عليها جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، ولهذا سمي هذا المقام بالمقام المحمود. النوع الثاني من أنواع الشفاعة هو الشفاعة في استفتاح باب الجنة، ولهذا قال أما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني هذان النوعان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما الشفاعة الثالثة فيشفع، قال في من استحق النار، فيشفع في من استحق النار يعني فلا يدخلها، يعني شخص يستحق أن يدخل النار فيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخله. قال وهذه الشفاعة أو يعني بالنوع الأول، طبعا هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت أنواع، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخله، يشفع في من استحق دخول النار أن لا يدخله، ويشفع في من دخل النار أن يخفف عنه، يشفع في من دخل النار أن يخفف عنه من العذاب كما حصل ماذا لعمه أبي طالب، يعني هو من أهل النار ومن المخلدين في النار، فيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يخفف عنه ماذا من العذاب. ويشفع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أهل النار فيخرجون من النار بسبب شفاعته عليه الصلاة والسلام. كل هذه الأنواع يعني ثابتة لنبينا عليه الصلاة والسلام، ولهذا يقول المؤلف أما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. قال ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله، يعني بفضل الله ورحمته. قال ويبقى في الجنة فضل، يعني فضل أي ساعة، يعني أماكن يعني فارغة ليس فيها أحد، فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما، يعني يخلق الله تبارك وتعالى لها أقواما وأناس فيدخلهم ماذا الجنة. نعم تفضل أيمن. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. نعم وصل. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأما فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى ألم تعلمن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. نعم، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك بأن الإيمان بالقدر يعني له مراتب، وهو أربع مراتب، وهو أربع مراتب، ولا يتم إيمان الإنسان بالقدر إلا بأن يؤمن بهذه المراتب الأربعة، لابد أن يؤمن بهذه المراتب الأربعة. فذكر فيما قرأه أخونا أيمن يعني ذكر مرتبتين. المرتبة الأولى هي الإيمان بعلم الله جل وعلا الشامل، الإيمان بعلم الله جل وعلا الشامل، فتؤمن بأن الله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما، الله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما، فالله تعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني حتى المستحيل علمه الله جل وعلا. هناك أشياء مستحيلة لا يمكن أن تقع، ولكن مع ذلك يعني لو وقعت، لو قدر وقوعها لعلم الله جل وعلا كيف يعني ستقع، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فيؤمن العبد بعلم الله جل وعلا الشامل، ويدخل في ذلك طبعا أفعال العباد. فالعباد قبل أن يفعلوا أفعالهم ويعملوا أعمالهم الله تبارك وتعالى علم ذلك في الأزل في القديم، الله تعالى علم ذلك قبل أن يخلقه، قبل أن يخلقهم علم الله جل وعلا ما سيعملونه من خير أو شر. هذه المرتبة الأولى من مراتب القدر. والمرتبة الثانية من مراتب القدر هي الكتابة، الكتابة نؤمن بأن الله جل وعلا كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كما ذكر شيخ الإسلام في أحاديث القلم، لما خلق الله تبارك وتعالى القلم قال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة أو إلى قيام الساعة. فنؤمن أيضا فيما يتعلق بأفعال العباد خاصة، نؤمن بأن الله جل وعلا قد كتبه في اللوح المحفوظ، يعني كتب فلانا من الناس هذا هو عمله، سيعمل كذا وسيترك كذا، كتب ذلك بالتفصيل، كتب ذلك في بالتفصيل في اللوح المحفوظ. إذن فهاتان المرتبتان من مراتب الإيمان بالقدر، أن تؤمن بعلم الله وبماذا؟ بالكتابة. وهاتان المرتبتان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يعني بعض غلاة القدرية قديما كان ينكرها، كان ينكرها، ومنكر هذه المراتب كافر والعياذ بالله. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول ناظر القدرية بالعلم، يقول ناظر القدرية بالعلم، فإن أنكروه كفروا. إذا قالوا الله تعالى ما كانش لم يكن يعلم ما يفعله العباد، لا يعلم ما يفعله العباد حتى يعملوا، يعني ربي ما على بالوش باللي راح تصلي حتى تصلي، وما على بالوش باللي راح تسرق حتى تسرق، هذا يعني كان ينكره كما قلنا غلاة القدرية قديمة. ومن أنكر علم الله جل وعلا فهو كافر والعياذ بالله، لأنه بهذا الإنكار سيكذب نصوصا كثيرة من كتاب الله جل وعلا التي تفيد وتدل على إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فكان الشافعي رحمه الله يقول ناظر القدرية بالعلم، يعني يسألوهم الآن الإنسان قبل أن يفعل هل علم الله تبارك وتعالى ما سيفعله أم لا، يسألوه. قال فإن أنكروه كفروا، لو قالوا الله تعالى لا يعلم فعل العبد حتى يقع، قال فهم كفار والعياذ بالله، فهم كفار. قال وإن أقروا به خصموا، يعني غلبوا، يعني لو كان يستعرفوا، لو أقروا بأن الله تعالى يعلم أفعال العباد قبل أن تقع يقول خصم، لأن إقرارهم بذلك يعني يهدم مذهبهم، يهدم مذهبهم القدري ونفي ماذا؟ أن الله جل وعلا قد قدر أفعال العباد. ولهذا يقول قال فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل، يعني صار أكثر القدرية، يعني لا ينكر هذه المراتب، يعني لا ينكر مرتبة العلم ومرتبة ماذا إلا الكتاب، وإنما القدرية يعني ينكرون المرتبة الثالثة والرابعة كما سيأتي. نعم. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. نعم. المرتبة الثالثة والرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة، الإيمان بمشيئة الله النافذة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وفيما يتعلق بأفعال العباد نؤمن بأن الله تبارك وتعالى قد شاء، يعني فعل العبد قبل أن يقع، فعل العبد قبل أن يقع شاء الله تبارك وتعالى أن يقع، ولولا مشيئة الله لما وقع، صح ولا لا يا جماعة؟ لولا مشيئة الله لما وقع فعل العبد، فما دام أنه وقع فمعنى ذلك أن الله تعالى قد شاء. ولهذا قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذن فنؤمن بمشيئة الله تعالى النافذة، وأن فعل العبد قبل أن يقع شاء الله تبارك وتعالى أن يقع، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم المرتبة الرابعة والأخيرة من مراتب الإيمان بالقدر هي مرتبة ماذا؟ الخلق، الإيمان بأن الله تعالى هو من خلق أفعال العباد، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، يدخل في هذا العموم ماذا؟ أفعال العباد. وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون، فأفعال العباد الله تعالى هو من خلقه، وهذه المرتبة هي التي ينكرها ماذا؟ القدرية، ينكرون هذه المرتبة والمرتبة الثالثة، يقولون الله تعالى لم يخلق فعل العبد ولا شاء فعل العبد، ولا شاء الله تعالى أن يقع فعل العبد، ففعل العبد لم يشأه الله ولم يخلقه الله جل وعلا. إذن نقول في هذه الحالة يكون قد وقع في ملك الله ما لم يشأه، يكون قد وقع في ملك الله ما لم يشأه، ها، ويكون قد وقع في ملك الله جل وعلا شيء لم يخلقه الله تبارك وتعالى بل خلقه غيره. ولهذا سنثبت يعني في هذا الكون أكثر من خالق، إذا صار كل عبد يخلق فعله، إذا صار كل عبد يخلق فعله، إذن فسنثبت يعني في هذا الكون أكثر من خالق، وهذه هي عقيدة المجوس، عقيدة المجوس أن هذا الكون يعني فيه أكثر من خالق، ولهذا وصف القدرية في بعض النصوص بماذا؟ لأنهم مجوس هذه الأمة، لأنهم يثبتون في هذا الكون أكثر من خالق والعياذ بالله. إذن فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه المراتب كلها، ويقولون فعل العبد شاءه الله تبارك وتعالى، بل الله تبارك وتعالى هو من خلقه، وهذا المعنى شرحته في درس أمس، فالعبد هو الذي يفعل فعل نفسه، هو الذي يصلي، هو الذي يزكي، هو الذي يصوم، هو الذي يحج، هو الذي يزني والعياذ بالله، هو الذي يسرق، هو الذي يكذب، ولكن الله تبارك وتعالى هو من خلق منه هذه ماذا؟ الأعمال، هذه الأعمال، وهذا شرحته يعني في درس أمس. نعم. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. نعم. مقصود شيخ الإسلام رحمه الله بهذه الفقرة بأنه لا تلازم بين مشيئة الله جل وعلا ومحبته ورضاه، لا تلازم بين مشيئة الله ومحبته ورضاه، فقد يشاء الله جل وعلا أفعالا وأشياء لا يحبها ولا يرضاها، مثل معصية العاصي وكفر الكافر وزنا الزاني سرقة السارق، هذه أشياء الله تعالى هو من خلقها، الله تبارك وتعالى هو من خلقها، ولكن هل يحبها يا جماعة؟ هل يرضاها؟ لا، الله جل وعلا لا يرضى إلا الحسن ولا يحب إلا الحسن، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، فالله جل وعلا يرضى من العباد ويحب من العباد الإيمان والشكر والتقوى والإحسان، ولا يرضى ولا يحب من العباد الكفر والفجور والكذب وغير ذلك. إذن لا تلازم يعني بين الأمرين. نعم، والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. وهذا فيه رد على الجبرية، هذا فيه رد على الجبرية، فإثباتنا للقدر لا يعني الجبر، لأن الله جل وعلا منح الفاعلين يعني مشيئة بها يشاءون أفعالهم، وقدرة بها يتمكنون من فعل هذه الأفعال. نعم، قال وخالق، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن في هذه الآية أثبت الله تعالى لهم مشيئة، أثبت الله تعالى لهم مشيئة، ولهذا هذه الآية من أجمع الآيات في باب القدر. هذه الآية يعني فيها رد على الجبرية وفيها رد على القدرية. فيها رد على الجبرية أين؟ لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت الله تبارك وتعالى لهم مشيئة واختيارا، وهذا يدل على أنهم ليسوا مجبورين كما يقول الجبرية. إذن فقوله في هذه الآية لمن شاء منكم فيه رد على ماذا؟ على الجبرية، فيه رد على الجبرية. وفي هذه الآية أيضا رد على القدرية، لأن الله تعالى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والقدرية يقولون أفعال العباد لم يشأها الله، لم يشأها الله ولم يخلقها الله تبارك وتعالى. ففي هذه الآية رد عليه. نعم، قال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. وهذا طبعا الكلام كما قلت يعني فيه الرد على الجبرية. نعم، واصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم، إذن شرع شيخ الإسلام بعد ذلك في هذا الفصل في بيان يعني معنى الإيمان، في بيان معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأن الإيمان كما كان يقول شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه، كان يقول الإيمان خمس نونات، يعني يتألف ويتكون من خمس نونات، هو قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان وتصديق بالجنان أي بالقلب، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. إذن الإيمان يتألف من هذه الأشياء الخمسة. إذن هو قول يعني باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذه المعاني طبعا دلت عليها يعني نصوص كثيرة جدا في القرآن الكريم والسنة المطهرة. نعم، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. نعم. بعد أن بين شيخ الإسلام رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأنه قول وعمل، قول بالقلب واللسان، وعمل بالجوارح والأركان والقلب، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بيّن رحمه الله كما ذكرنا في درس أمس باختصار طبعا، بأن أهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة، بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة. فأهل السنة مع قولهم بأن الإيمان عمل، يعني تدخل فيه الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، ولكن مع ذلك يعني ليسوا كالخوارج والمعتزلة الذين يسلبون يعني الإيمان عن المؤمن والمسلم يعني بمجرد وقوعه ماذا في المعصية وفي الكبير. فعند أهل السنة والجماعة المسلم والمؤمن فمهما ارتكب من ذنوب ومعاص وكبائر فإنه لا يخرج يعني من دائرة ماذا الإسلام، لا يخرج من دائرة الإسلام ما لم يقع في الكفر والشرك. فمهما وقع فيه المسلم يعني من ذنوب ومعاص وكبائر فيبقى ماذا مسلما، فيكون مسلما ومؤمنا بما معه من الإسلام والإيمان، ولكنه يكون فاسقا يعني بذنبه وبمعصيته وبكبيرته. إذن فلا يخرجون العاصي وصاحب الكبيرة من دائرة ماذا؟ من دائرة الإسلام كما يفعل الخوارج والمعتزلة. ثم في الوقت نفسه يعني أهل السنة ليسوا كالمرجئة الذين يقولون يعني كل من ثبت له الإسلام والإيمان فهو كامل الإسلام والإيمان، هو كامل الإيمان، إيمانه يعني كامل، ويقولون لا يضر مع الإيمان ماذا ذنب. هذا خطأ غير صحيح، فالذنوب والمعاصي تضر بالإيمان وتنقصه، تضر بالإيمان وتنقصه. إذن فالحاصل أن أهل السنة يعني طرف بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة. هذه هي خلاصة يعني هذا الفصل. نعم. فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. إذن هذا يعني أصل عظيم من أصول أهل السنة، وهو يعني هذا الأصل سلامة قلوب أهل السنة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة لا يكنون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحب والتقدير والتعظيم، والتبجيل والاحترام، وليس يعني في قلوب أهل السنة يعني تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شيء يعني من الكره والبغض والغل، بل قلوبهم يعني سليمة وسالمة من هذه الأوصاف القبيحة تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله بذلك في هذه الآية في قوله: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. طيب نزيد نقرأ شوية ونخرج نصلي، ولا نزيد يعني دقيقة زوج فقط. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نعم. إذن كما قال المؤلف رحمه الله وهو شيخ الإسلام، يعني أهل السنة يعني أطاعوا النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه هذا وفي قوله هذا، يعني لما نهى عن سب أصحابه عليه الصلاة والسلام، يعني في قوله: لا تسبوا أصحابي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب أصحابه. إذن فأهل السنة والجماعة مطيعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم ليسوا كالرافضة قتلهم الله ولعنهم الله الذين سبوا يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وسبوا خيار الصحابة كأبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عن الصحابة جميعا. إذن هذا هو يعني هدي أهل السنة والجماعة تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقيت يعني أشياء سنكمل شرحها إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب، والله تعالى هو الموفق. الله يبارك فيك.